نتعلق بقوله ما يستفاد من الاخبار. لعل نظر هؤلاء الى ما يستفاد. ما هو الذي يستفاد من الاخبار؟ ما هو الذي يستفاد من ان؟ فمن ان نتعلق بيستفاد. ما يستفاد من ان هذا بيان لما يستفاد، بيان لما الموصول، لما يستفاد من الاخبار. من ان ماذا يستفاد؟ من ان الواجب علينا هو امتثال احكام الله تعالى التي بلغها حججه عليهم. فكل حكم لم تكن الحجة واسطة في تبليغه، ها امام لم يكن الامام الحجة، مقصود امام الحجة مو صاحب الزمان سلام، اي امام من الأمة، اذا لم يكن واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله، بل يكون من قبيل اسكتوا عما كتب الله، عما كتب الله فكتب الله عنه، يعني كيف كتب، يعني لم يأمر أولياء بتبليغ، يعني اسكتوا عن الشيء الذي لم يبلغ الأولياء، فإذا بلغ العقل من دون أن يبلغ الأولياء من كل شيء، بل يكون من قبيل اسكتوا عما كتب الله عنه، فإن معنى سكت الله عنه شنو معنى؟ عدم أمر أوليائه بتبليغه. وحينئذ فالحكم، يعني اذا كان المسلم هاي الاخبار، اذا كان هاي الاخبار يدل على هذا الشيء، فالحكم المنكشف من دون توصيه الامام بغير واسطة الحجة، ها بغير واسطة الامام، ملغا في نظره، وان كان وفي نفس الواقع محبوب، بالي محبوب مطلوب، اي مثل اتصدق بجميع المال بالي، لكن ما دام لم يكن بدلاله اليد ما يصبح ثواب معنا، وان كان مطابقا للواقع كما يشهد به تصريح الامام عليه السلام به، يعني بكون ملغيا في نظر الشرع، وإن كان محبوبا، وإن كان محبوبا مطابقا للواقع كما يشهد في تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق بجميع الماء مع القطع بكونه محبوبا ومرضيا عند الله. نقطة، إن قلت أنا إذا كان مدرك هاي الأخبار شليخ صاحب الحدائق استشكل في تقديم العقل على النقل على عقل فطري، لازم أن يلزم بتقدمه. جواب، ووجه الاستشكال في تقديم النقل على العقل الفطري السليم، مع ان المناسب الجزم بتقدم النقل على العقل الفطري، وجه الاستشكال ماذا؟ ما ورد في الروايات من النقل المتواتر، ما دل عليه من ما ورد من النقل المتواتر، النقل عليه من على حجية العقل، يعني انه حجة، وانه هذا اعطى تفسير، وان حجة باطنة، وانه هذا تعبير الروايات قاعد يدفع، وأنه مما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان ونحو ذلك مما يستفاد منه، من ذلك النحو مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا لا أقل قدر متقل العقل الفطري أيضا حجة من الحجج. فالحكم المستكشف به بالعقل السليم الذي هو العقل الفطري حكم بلغه الرسول الباطن به العقل الذي هو شرع من داخل هذا العقل. فما ان الشرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء الباقي عقل من خارج السيرون. ومن نقطة هذا الذي قلنا نرجع على اصل الموضوع، ومما يدلل ويؤيد على انه لما قالوا ان القطع الحاصل من المقدمات العقلية ليس حجة مدركم هاي الاخبار، مما يشير الى ما ذكرنا، يعني ان مدركم الاخبار لا كثر الخطأ، مما يشير الى ما ذكرنا من قبل نفسهم هم عندهم، هم نريد نجيب شاهد من عندهم، بلي من كلماتهم، ومما يشير الى ما ذكرنا من قبل هؤلاء، ها ما ذكره السيد الصدر في شرح الوافي في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل في ذلك العنوان في ذلك البحث، قال ما لفظه هاي عبارة الذي تقول على ان المدرك عنده في عدم حجية الخطأ العقلي هو الاخبار دون كثرة الخطأ. إيش قال؟ إن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو تركه، يوم يجب فعله أو ما يجب تركه، إيش وفي يكون يحصل القطع النية، إذا حصل الظن أو القطع بوجوب أو حرم ساوة من جهة النقل قول، من جهة النقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لا أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب فعله أو لا يجب تركه مع حصول الوجوب أو من اي طريق كان، يعني حتى اذا كان من الناس لا من المعصوم، حتى عبيل قد ما عبد ظهور بي ما ظهور بي يقد ماذا يستعنف سوى الشيخ جعله يشير دلالة يعني هذا بي. لا اقل انه يستعنف منه على انه مدرك ماذا هو الاخبار، فان الاخبار دلت على انه يكون انحصر ماذا وجود شيء او حرم فيه، المدرك لابد ان ينحصر بالناس هاي الرواية على ايها انتهى موضوع الحاجة. قلت اول الشيخ يقول رحمه الله، إذا سواء كان هذا مستند الإخباريين جزما المحجين ما قالوا بعدم حجية القطع الحاصل من مقدمات عقلية. سواء كان هذه الرواية مدركم او لم تكن، على اي حال احنا نقول اذا كانت هذه الروايات هي مدركم، اذا كانت او ترى ما افرض ذلك، لكن احنا شو ما كان واحد من عندنا قد يحتمل يفوت ان الرواية لا بأس فيها ان يكون مدرك لهم. شلون الرد؟ بس الان الشيخ يريد يرد هذا المستند، يرد هو اظن بردين، الرد الاول وان كان ان الردين لعلها ينحل بعضها الى اكثر من رد كما سوف نشاهد. على اي حال الرد الاول هو ان يقال اذا انا اقطعت حتى من طريق العقل لازم السير على ضوء ذلك القاطع، مثلا اقطعت على ان هذا الشيء واجب، واقطعت على ان اطاعة الله عز وجل لازمة، فعقلي شي يقول بعد ذلك؟ يقول لي على انه راح يصير طبع ثالث، فهو انه يكون تجيب هذا الشيء، بني يكون تمتثل ما دام اقطعت انه واجب، ما دام اقطعت ان الاطاعة لازمة يترتب من ذلك انه لازم ان تمتثل. العقل شي يقول، انت شو تقول لي انت المشكلة؟ تقول لي مدني الاخبار، مدني الاخبار تقول من دام الله بغير سماعين، دني الاخبار تقول لو ان رجلا صام الى اخره، حرام عليكم انت، دني الاخبار تقول لي على انه مو لازم الاطاعة. الجواب دني الاخبار لا يمكن الاستشهاد والتمسك بها، هذه الاخبار اقصى ما تدل، هذه الاخبار اقصى ما تدل على عدم جواز الاستبداد بالعقل الظني قبال المقصود. يعني بعبارة اوضح، في ذلك الزمان زمان الأئمة سلام الله عليهم، العامة ايش كانوا يسوون؟ يستبدون بعقولهم، يعني يستقلون بعقولهم مقابل الأئمة. امام موجود بالمسجد قاعد، هو يشوف عقله شنو شيحكم ها، ويا عقله مو القطع الظني هما استحسان قياس وغير ذلك من الامور التي لا توجب الا الظن. قياس ما يوجب الا الظن، استحسان لا يوجب الا الظن. كانوا يكتفون بهالامور يكتفون بها في مقابل بعض الاحيان ائمة، لعل الامام بالعكس يقول هو ما يدين بها لقول الامام او ياخذ بيه من بما يقتضيه، واستحسانه وقياسه. فهذه الروايات قريب جدا، قريب جدا دعوى كون ناظرة للنهي عن هذه العملية، وهي عملية الاستقلال بالعقول الظنية، العقل من استحسان وكذا لا يجب الا فهم، وعدم الرجوع الى الأئمة. بل اكثر قد يقف امام الأئمة ويقول شيء مو بس ما يرجع، مقدمة الانسان ما يرجع للأئمة، انت انا ما يدري قول الامام شيء، بعض المرات لا يدري قوله ويقول بعكسها ما نتيجة الاستحسان والقيادة. فهذه الاخبار تفيد تنهى عن ذلك كما هو كان متعارف في ذلك الزمان. لو ان رجلا صام دهره ولم يعرف ولي الله فتكون اعمال بدلاله، مو بعيد ناظر الى هذا الشيء، مو تكون شويه ترجع مو بال الامام، مو كل اعمالك مستنده الى مو اعمالك تخليها مستنده الى العاقل وتستفيد ماذا بها، فلا بد على انه هذا المقصود من الروايات. والا اذا ما نريد نقول هذا هو المقصود من الروايات، يعني نقول المقصود من الروايات ان العاقل حتى لو قطع بشيء لكنه ما دام النقل يعارضه فعلى هذا الاساس، يعني نقول ناظر الى مورد المعارضة، نقول ايش ناظر الى مورد المعارضة، هذا قليل جدا. نقول على ان هذه الاخبار في الدول اذا العقل حكم بشيء والنقل حكم بشيء فلا بد تقدم ماذا؟ النقل. نقول على انه نادر جدا ان العقل القطعي يحكم بشيء والنقل يعارضه على وجه لا يمكن الجمع بينهما حتى تأتي هذه الاخبار الكثيرة وتنهى عن ذلك، هذا شيء نادر. الذي هو كثير ياهم العملية التي كانت متعارفة في زمان الأئمة سلام الله عليه، كانوا يستقلون بالقياس والاستحسان والكذب، ما كان المتعارف، ما كان المناسب ان تجي الاخبار الكثيرة للرجع عنه. واما انه مورد المعارضة بين العقل القطعي وبين النقل، هذا شيء نادر قليل، فماكو حاجة أن تجي هذه الأخبار الكثيرة وحملوا الأخبار الكثيرة عليه حملوا على الفرد الناس، وهذا بعيد جدا. هذا مضافة إلى أنه إذا صار البناء نأخذ بهذه الأخبار، إذا صار البناء نأخذ بهذه الأخبار، يلزم من ذلك أن نقول بأن العقل ليس حجة حتى لو لم يكن له معارض، لأن هذه الأخبار يستفاد منها أن العقل لا يجوز الاستناد إليه، سواء فرض على أن النقل كان معارض للعقل أو لم يكن معارض للعقل. مع أن الإخبارية الذي قلنا كلامه فإذا تتذكرون مثل صاحب الحدائق كان يقول على أن العقل إذا حكم بشيء ولم يكن له معارض بالنقل نأخذ به. فالخلاصة هذه الأخبار إذا ناظر إلى شيء ثاني، ناظر إلى النهي عن القياس وإلى الاستحسان، لكن يبقى شيء وهو أنه قد يقول القائل منكم أن هذا الحمل مقبول وين؟ في مثل الرواية الأولى، حرام عليكم أن تقولوا شيء ما لم تسمعوه، هذا منا هذا قريب أن يحمل على ذلك. أما مثل الرواية الثانية، من صام نهاره صلى، من صام نهاره صام الدهر إلى آخره، هذا وتصدق بجميع هذه نحملها على هذا المحمل بعيد، نحملها على هذا المحمل، يعني لسان شو لسان يأبى عن ذلك، الحاصل سواء كان يأبى أو ما يأبى. إذا ما كنا احنا عندنا فرد جواب مستقل عن هذه الرواية، إذا فرض على أنه لسان هذه الرواية لا يأبى عن الحمل الأول فنحمل على الحمل الأول، نقول هاي وارد النهي عن القياس والاستحسان، ونضيف فرد جواب ثاني عن هذه الرواية، إذا يأبى فنذكر هذا الجواب، ونحصل هذا الجواب الثاني نقول مو بعيد عن هذه الأخبار الذي قالت من تصدق إلى آخره، ما دام لم يكن عمله بدا ولي الله لا يكون مقبول، مو بعيد ناظر علما، مو بعيد ناظر علما الى التصدق من المخالف على المخالف، كما هو المتعارف بين الشيعة. الشيعة تشوف انا شيعي اصدق على الفقير الشيعي لاجل كونه شيعي، فالسني هم مو بعيد يصدق على السني لاجل ان يريد قوم مذهب، لاجل انه تجمعت هذه الاخبار لتنهى عن هذا التصدق وتقول هذا التصدق ليس عليه ده، هذا نوع من التصدق، عن تصدق السني على السني لأجل كونه سني، أو نحملها على حمل آخر وهو أن نقول على أنه الأعمال إذا لم تكن مع الولاية فهي مثلا الثواب موجود أو ليست بمقبولة من الأول، شرط قبول الأعمال ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، يعني هذا مطلب آخر بحث، هذا ما له ربط النهي عن العقل. إحنا كلام إذا برد شخص موالي مثلنا ويريد يستند إلى العقل، هاي الرواية بعد بناء على هذا لا تنهى عن الاستناد إلى العقل، وإنما تقول على شرط قبول الأعمال هو الولاية لأهل البيت، وهذا أجنبي عن موردنا، هذا لا تنهى عن من عن التمسك بالعقل. فلو كان الشخص موالي ويريد أن يتمسك بالعقل أنت ماذا؟ الخلاصة إذن هذه الروايات لا بد من حملها على محامل ولا يمكن الأخذ بها. ليش؟ لما ذكرنا أولا عملية شائعة كانت الاستناد إلى العقول الناقصة ومو بعيد إلى العقول الفنية استحسان غير ذلك، مو بعيد هالأخبار من لسانها إذا واحد يقرأ يستفيد أنها تنهى عن تلك عملية، هذا مضافة إلى أنه هذه الأخبار إذا مريد نحملها على هذا، يعني نحملها على مورد المعارضة بين النقل وبين العقل، هذا قلنا مورد نادر، هذا حمل ماذا على المورد النادر راح يصير، نادر انه عقل يحكم بشيء قطعي والنقل يعارض، هذا نادر جدا، فبعيد هاي الاخبار كثير تجي المورد النادر بعيد. هذا مضافا الى شيء اخر وهو انه لو اردنا ان نقبل الاخبار لازمه على انه العقل حتى لا اذا ما الى معارض يكون نسرك، بل حتى العقل الفطري يكون نسرك، وهذا شيء لا يقوم به حتى اخباري. فقلت اولا نمنع مدخلية توصيط تبليغ الحجة تبليغ الإمام في وجوب إطاعة حكم الله، كيف؟ مو لازم. العقل إذا قال بعد ما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني يعني واجب، وعلم بوجوب إطاعة الله، علم بالأول وعلم بالثاني، علم بالصغرى وعلم بالكبرى، علم بأنه هذا الشيء يريد الله يعني واجب، وعلم بشيء ثاني أن الإطاعة واجبة، بعد ما نحتاج إلى أن الإمام يكون يقول هذا واجب، مجرد أن العقل عرف يكفي، لم يحتاج الى توسط مبلغ. انت تقولي مو هاي الاخبار تدل على انه لازم المبلغ، لازم الامام، نقول لك ودعوة استفادة ذلك يعني لزوم التوسط المبلغ من الأخبار ممنوعة. شلون؟ يقول هذه الأخبار ناظرة إلى شيء آخر ما تنعن عقش شنو. فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور الرد على العملية الذي كانت رائجة في الزمان المعاصر للإمام. فإن المقصود عدم جواز الاستبداء استتابع الاستخلاف بالأحكام الشرعية بالعقول الناقصة الظنية. أما القطعية لا بأس بذلك. إذا قطعية إحنا هذا فهو إحنا بلي هو يعني إحنا نقول على أن العقل إذا القطعي إذا حكم شيء يوجب القطع هذا حجة. فلذلك الشيخ لما يريد هاي الأخبار يريد يقول مثلها إلا أن ناظر للعقول الذي توجب الظن تحكم على سبيل الظن كما كان متعارف في على ما كان متعارف في ذلك الزمان من العمل بالأقصى كانوا يعملون هاي لا توجب إلا الظن أو الاستحسانات. وما كانوا يراجعون حجج الله ما يروح يراجع الإمام يقول له شو تقول وعشان هو يأخذ القياس الاستحسان بل لا أكثر لعل الإمام قدام الإمام يقول شيء هو يترك قول الإمام ويأخذ بالقياس بل في مقابلهم يقولون الشيء. فالأخبار ناظرة إلى هذا ما ناظرة إلى المورد الذي العقل يحكم بشيء خالف النفس لأن هذا قلنا نادر حمل الأخبار عليه حمل على النادر وإلا إذا ما نريد نقول ناظر إلى ذلك ناظر إلى مورد المعارضة. فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي وإدراكه على وجه خالف النقل وما يمكن الجمع على وجه لا يمكن الجمع نادر هذا فحمل الأخبار عليه حمل على النادر بل لا نعرف وجوده كما تقدم من عدة الشيخ سابقا في الدرس السابق أظن قال ماكو الأدلة السمعية منحصرة لا نجد فيها ما يعارض العقل. إذن فلا ينبغي الاهتمام به في هذا مورد المعارضة ما دام نادر أو ما موجود. تجينا أخبار كثيرة تقول إذا تعارض العقل والنقل قدم النقل مثلا ماكو عندنا أو نادر مو لا يمكن ماكو عندنا ما أكو عندنا يقول أو أكو عندنا ولكنه نادر مع أن ظاهرها ينفي. هذا جواب آخر يقول إذا نريد نحمل مجابة إذا نريد نحمل هذه الأخبار على النهي عن تلك العملية المتعارفة في زمان العيمنة فنريد نقول كنا عن العقل فلازم ذلك أن العقل حتى إذا ما المعارض نقول مو حتى نقول هذه الأخبار يبشي مع أن ظاهر الأخبار ينفي حكومة العقل ولو ما عدم المعارض لقطة. وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من أن دين الله لا يصاب هاي الرواية الأخرى الذي ما ذكرناها سابقا الآن نجاوب عنها أفرض ما ذكرناها سابقا كان مناسب ذكرها هاي الرواية هم نحمل على ما سبق يعني أن دين الله لا يصاب العقول هاي واردة للنهي عن القياس عن الاستحسان عن تلك العمليات التي كانت متعارفة في زمان الأئمة من قبل العامة. وأما نفي الثواب إذا يريد يرد الرواية الثانية يقول هاي الرواية الثانية خاصة يجي بها الجواب الأول فأنا أذكر لك جواب مستقل عنها أقول هاي ناظرة إلى التصدق من السنة على السنة لأجل كونه. وأما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله إذا فرضنا هذا التصدق لم يأمر به ولي الله وإنما العقل قال به هاي الرواية جواب بسه هاي الرواية لازمها انه حتى اذا الامام ما قال لي روح اتصدق وانا صدقت هذا يكون تصدقي باطل انا انت التزام بي. فلو ابقي على ظاهره لازم ان العقل صدري نقول مو حجة ليش لان العقل صدري يحكم بانك تصدق هذا محبوب مطلوب. فاذا الريد انبقي على ظاهره يكون العقل صدري نقول مو حجة مع انه صاحب عدد اعترف العقل صدري حجة فلو أطلع على ظهر تدل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ما اعتراضي عباك بأنه حجة من حجج الملك العلام فلا بد هل رواية نحمل علينا أن يصدق الإنسان تصدقات محدوشة باطلة قبيحة مثل من فلا بد من حمله على التصدق الغير المقبول مثل من التصدق على المخالفين لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف كما في تصدقنا على فقراء الشيعة لأجل محبتهم لأمير المؤمنين وبغضهم لأعدائه أو نحمل علينا على شيء ثاني على حق الثواب يعني نقول على أنه يحفظ ثوابه ويزول ثوابه بسبب على أنه لا يوالي أهل البيت أو على أن المراد حق ثواب التصدق من أجل معرفة عدم المعرفة لولي الله تعالى أو غير ذلك أنا اللي بكتبه أنا نقول أنه أفاده من الأول دور ما إلى مو أنه يستحق لكن يحفظ. أعمل في نفسي ما مقبول عن شرط قبول الأعمال هو الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم. وثانيا سلمنا هذا الرد الثاني. يقول الشيخ الآن سلمنا أنه يستفاد من هذه الأخبار أن تبليغ الأحكام الواسطة في الحصول على الأحكام لابد أن يصير ليس هو العاقل وإنما الإمام يكون توصلنا من الإمام. فالشيخ الأنصاري يقول مع ذلك أقدر أقول من عقل حج بالطبع العقلي أقدر أقول الحج شلون بهذا البيان ببيان أنه لو فرض أن المورد كان من الموارد التي تعم أو يعم به البلوى مورد الذي ابتلاء الناس فيه إلا وقد أمرتكم به إلى آخره. هذا الحديث يدل على أنه كل شيء الذي ناس يبتلون به قدر متيقن مورد الابتلاء ولا يدل على أن كل الأشياء بينت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال. فالخلاصة على أنه إذا قطعنا بأنه هاي المثل الذي عامة البلوى حكم صادم إمام جمع حينئذ إذا حكم العقل بشيء بأن هذا الشيء واجب أو بأن هذا الشيء حرام واجب فرح نقطع على أن هذا الوجوب هو الذي صدر من الإمام. إذن بالتالي قد أخذنا بالعقل وصار الحج واسطة وصار الإمام واسطة في التبليغ. بالتالي حينئذ نحن لم نستقل بالعقل. المهم يكون الحكم صادر من الإمام وهذا الحكم بعد صادر من الإمام لأن المسألة المطلوب عامة البلوى ولازم أن الحكم صادر به ولابد أن الذي هو صادر بتشريف العقل لابد أن يكون هو الوجود. فأخذنا بهذا الحكم راح يصير غير مني عنه بمقتضى هذه الأخبار فهذه الأخبار لا تنهى عن الأخذ بالعقل حينئذ إذا فرضنا أن المسألة كانت عامة البلوى لأن هذا عقل بالتالي بقول الإمام والواضح في التبليغ والإمام. إلا أن يقول القائل منكم أن المستفاد من هذا الأمر يكون الحج والإمام يصير هو المبلغ بحيث على أن العقل أصلا من دخله أصلا العقل بالي هو يكون بالي تمام الواسطة يكون في التبليغ هو الإمام يكون يصير بحيث ما لا أنا أسمع بإذني من الإمام يا أنه لا أسمع من عادل عن عادل عن عادل عن الإمام وكي يصدق أن الإمام صار المستفاد من هذا الأخبار هذا الشيء. وإلا بهذا الطريق الذي بينته هذا ليس مثلا بتام. إذا كان هيك واحد أشكل فيرد عليه جوابنا الأول حينئذ فقط يكون تام. فقط جوابنا الأول يكون تام وهو أن هذه الأخبار ناظرة إلى النهي عن العمليات التي كانت متداولة في زمان الأئمة مضافا إلى أنه في الجواب كان ذكر من العبارة. وثانيا سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإضاعة لكننا إذا علمنا إجمالا بأن حكم الواقع الفلاني لعموم بسبب عموم الابتلاء به قد صدر يقينا من الحجة لكن من عرف تفصيلا ياهو الوجوب أو ندرك شيء صدر لذلك إجمالا نعرف ندرك شيء صدر وعلى سبيل التفصيل من عرف إجمالا يا وجوب يا حرم مثلا من جهة الابتلاء لابد أن يكون صادق مضافا حديث حجة الوداع يقول كل شيء أهم صدر من عدنا مضافا إلى ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع معاشر الناس ومن شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به ومن شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم إلا وقد نهيتكم عنه خلاص. فإذا علمنا إجمالا بأن هذا الحكم لابد صادر لأجل العلم الإجمالي ولأجل هذا حديث حجة الوداع بعد ذلك أدركنا ذلك الحكم عقلنا شخص على أنه قطع على أنه لابد هذا الشيء واجب يصير ثم أدركنا ذلك الحكم الذي جزما صار الإمام أدركنا بواسطة العقل المستقيم أو بواسطة فرد مقدمة عقلية لنا يعني يرى أنه العقل فقط كان هو المستقل في استنباط هذا الحكم يلا ضربنا فرد مقدمة عقلية إلى مقدمة شرعية بالتالي حصلنا ذلك الحكم بتوسط العقل فراح نجزم من ذلك يعني بواسطة هذا تشخيص العقل لأن ما استكشفنا بعقولنا هو صادر عن الحجة صلوات الله عليه فراح تكون الإضاعة بواسطة الحجة. فالأخبار بعد غيب مثلها عن هذه العملية يعني هاي بالتالي توسط الحجة خاص إلا أن يدعي المدعي ويقول القائل منكم أن المطلب من هاي أخبار على أن العقل أصل لي يكون يصير واسطة تمام الواسطة بالتبليغ يكون ينحصر بالناقل بالإمام إلا أن يدعى أن الأخبار المتقدمة اللي ذكرناها يعني اليوم حرام عليكم أن تقولوا شيء وإلى آخره، وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة الأخبار الأخرى صلوات الله عليهم أجمعين تدل على مدخلية تبليغ الحجة وبيان الحجة، يكون هو يبين مدخلية تبليغ الحجة في طريق الحكم. طريق الحكم كله يكون يصير تبليغ من قبل الحجة وبيان من قبل الحجة من قبل الإمام، وأن كل حكم عطل تفسير لم يعلن من طريق السماع عنهم ولو بالواسطة عادل من عادل من عادل، هذا هم يكفي. إذا لم يكن الطريق والسماع المحض يوم إذني يوم عادل عادل عادل وهكذا فلا يبري، فهو غير واجب الإطاعة مستفعل من أخبار هذا الشيء، وحينئذ فلا يجدي مجرد مطابقة الحكم الذي أدركناه لما صدر عن الحجة. افترض هو الصادم من الإمام الوجوب وعقلي هم ما تحكم بالوجوب، هذا لا يكفي. ليش؟ المستفاد من هذه الأخبار أنه ماذا؟ لابد تمام الطريق يكون هو المعصوم. بل إذا ادعى واحد هيك شيء هذا صحيح، ردنا ما راح يجي بعد الثاني، شيء ردنا راح يجي بعد لكن قد عرفت هذا ردنا الأول فقط يجي عدم دلالة الأخبار، وأن الأخبار ناظرة للنهي عن العمليات المتعارضة في زمان الأئمة. هذا مضافا، هذا الجواب الذي قلت أبدل العبارة هذا راح أذكره، هذا مضافا أقعد لك جواب ثاني لطيف انتبه له الشيخ كلش لطيف، وهو أن يقال بأنه عقلنا يحكم إحنا، وإحنا عقلنا يحكم بأنه مو لازم إذا اقطعنا بوجوب الشيء أو بحرمة الشيء مو لازم إلا الإمام يكون بوجوب ذلك الشيء، لا إطاعك للحكم اللي اقطعنا بأنه وجوب إطاعك لازمة عقلنا يشوفون، ومو لازم توصية الإمام والحجة عقلنا يشوفون. طب أنت شو تردنا؟ بما تردنا؟ نحن نقطع بذلك بهذا الذي قلنا، عقلنا على سبيل القطع الشحكاية، فأنت شلون تردنا؟ تقول مو هذا الأخبار، مو هذا الأخبار، فقط أمام هذا الجواب، هذه الأخبار أقصى ما هناك لا تفيد إلا الظن. يعني لو تنزلنا عن جوابنا الأول، إذا أخذنا جوابنا الأول وهو أنها تنهى عن العمليات المعروفة في زمان أئمة من قيافة واستحساب وقبيح، وإلا إذا ما أقبلنا هذا جوابنا الأول لا أقل فيها ظهور، نقول ظهور ظهور مو نصوصية، أقصى ما بيها ظهور في النهي عن القطع العقلي، فإذا كان كذلك الظهور لا يفيد إلا الظن، الظهور لا يفيد إلا الظن، فإذا على هذا الأساس راح يصير المولد من موارد المعارضة بين حكم العقل القطعي وبين ماذا؟ النقل الظني. بمن يكون ناخذ حينئذ؟ إذا مورد صار هيك المعارضة طبيعي بالقطع حينئذ ناخذ ونترك ماذا؟ هيك عقلنا يكون يقول، عقلنا هيك يقول، يقول هذا قطع وذاك ظن، يكون تاخذ بما بالقاف وتترك حينئذ الظن. لا تقول على انه ذن الاخبار وهي تقول اخذ ماذا بالناقل ولا تاخذ بالعقل، اقول لك في هذا وراح يصير هذا الدور مع هذا المصادره شيء يصير، يعني المدعي المقصود احنا قاعد نقول المورد راح يصير هذا من موارد المعارضه بين حكم العقل القطعي وبين الناقل، عقلنا يقول تاخذ قيمه انه يكفي الاطاعه اذا العقل حكم بوجود الشيء تاخذ وبالعقل يكفي وان لم يكن الحجه واضحه لتبليغه. الناقل له ظهور المعارض ذلك، هذا يصير من موارد تعارض القاف النقل الظني مع العقل القطعي، عقلنا يقول كنت تاخذ بالقطع حينئذ نترك حينئذ الاظهار، ومع تسليم ظهورها اذا سلمنا ان هذه الاخبار ظاهره، تنزلنا عن الجواب الاول وان هذه الاخبار ظاهره في النهي عن القطع الحر من قبلات عقليه، سلمنا سلمنا، فهو ايضا هذا راح يتم الموارد من باب تعارض النقل الظني، هذا أقصى ما هناك الأخبار ظاهرة تفيد الظن مع العقل القطعي، العقل يحكم بما بأنه لا مو لازم توصيف الحجة، ولأجل أن المورد من موارد معارضة تقل لا فائدة مهمة في هاي المسألة. ليش؟ لأن العقل بعد ما قطع أنه مو لازم توصيف الحجة لكن النقل أقصى ما يفيد الظن، يكون ناقل بما بالقاس، إذ بعدما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جل ذكره بمخالفته فما يجوز لنا ما يعقل ترك العمل بذلك القطع ما دام هذا القطع موجود نترك وما ندير بال ما دام هذا القطع باقي، لا يكون ناقل هذا القطع، وذاك النقل أصلا ما يفيد الظن. إذن فكل ما دل على خلاف ذلك كل ما مو كل ما. لذلك هي كل الفصل كل ما هي كل الفصل كل غير ما لأن هي ما موصولة. فكل الذي دل على خلاف هذا طبعا عقلي عقلي قال مو لازم توصل حجة. كل ما دل على خلاف ذلك من ظهور ظهور هاي الأخبار الأخبار أخبار عن أخبار هذه يونس راح يون أولها مجد الهبال يون أولها. فكل ما دل على خلاف ذلك كما أول ومطروح. نعم الإنصاف يأتي غد إن شاء الله تعالى والحمد لله.